قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إلى ما ييسر الله. وبما أن القارئ غير موجود نتكلم على ما ييسر الله عز وجل من معاني هذه السورة أو الآيات الكريمة من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب كثير في القرآن حيث يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين، وأحيانا يقول يا أيها الناس. فإذا قال يا أيها الناس فإنه يقصد العموم غالبا المسلمين والكفار، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا فإنه يعني بذلك المؤمنين المسلمين. ولذلك أكثر ما جاء التعبير في الآيات المدنية بيا أيها الذين آمنوا، وفي الآيات المكية بيا أيها الناس، وقد يعبر بيا أيها الناس حتى بالنسبة للمؤمنين خاصة، ولكن الغالب أن الخطاب بيا أيها الناس يقصد به الجميع. فبعد أن خاطب الله عز وجل المؤمنين بهذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمعت يا أيها النبي الذين آمنوا فأرعها سمعك كما أخبر السلف أو كما ذكر غير واحد من السلف، فإنها إما أن تكون مشتملة على أمر يأمرك الله به وأوامره كلها خير، وإما أن يكون لشر يريد أن يحذرك منه. فتجد يا أيها الذين آمنوا يعقبها إما أمر أو نهي، إما أمر بما يعود عليك بالخير وإما نهي عما يعود عليك بالشر. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إلى غير ذلك. ومن النواهي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهكذا إذا سمعت هذا النداء العظيم فأرعه سمعك، فإنه إما معروف يأمرك به ويحثك عليه، وإما منكر يحذرك منه ويزجرك عنه. وفي هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا أحدا من المنافقين والكفار من يهود أو نصارى أو مشركين أو وثنيين بطانة. انظر كيف عبر بالبطانة، والبطانة الشيء الملاصق، يقال هذا مباطن لهذا أو باطنه بمعنى لاصقه، كأنما وضع بطنه على بطنه. فلذلك قال: لا تتخذوا بطانة، ومنه سمي بطان الدابة، وهو الحبل الذي تربط به من عند بطنها ثم يشد إلى ظهرها من أجل ضبط الأحمال عليها، لأن الذي يتخذ قريبا أو حميما من هؤلاء يكون بمثابة الملاصق الذي يعرف أسرارك وأفكارك، ويعرف كل ما تأمره ما تقوله له، ومن ثم إن كان عدوا من الأعداء يفشيه إلى عدوك. ولذلك لما حدث عمر رضي الله عنه بكاتب من أهل الحيرة وكان نصرانيا رفضه رضي الله عنه وأنكره وتلا الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوني لا يألونكم خبالا، فإنهم لا يتورعون من أن يفتروا عليكم، لا يتورعون من أن يفشوا أسراركم، لا يتورعون من أن يذهبوا بأخباركم إلى أعدائكم الكفار. ولذلك لا يجوز أن تتخذوهم أولياء ولا بطانة من دون المؤمنين. والمقصود موالاتهم، موالاتهم ومودتهم ومحبتهم ونصرتهم وتوليهم من دون الله ومن دون المؤمنين. وأما التعامل مع الكفار في أمر تجارة أو بيع وشراء في حدود ما أحل الشرع فهذا لا بأس به ولا دخل له في هذا المعنى الذي تنص عليه الآية، وإنما المراد ألا تتخذوا بطانة توالونهم من دون الله، توالونهم من دون المؤمنين، توالونهم ولو على حساب إيذاء المؤمنين. فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذن المقصود هو اتخاذهم أولياء، اتخاذهم نصراء، اتخاذهم أعوانا، اتخاذهم أولياء من دون الله وأولياء من دون المؤمنين. ولذلك نهينا عن ذلك، نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يخلط، تختلط أوراقه، يعد المعاملات التجارية أو البيع والشراء أو بعض التعامل المعروف الذي يجري به العرف بين الناس مسلمهم وكافرهم يعده من الموالاة، وهذا ليس بصحيح. هذا من خلط الأوراق، وهذا من عدم الفهم ومن عدم الفقه في الدين، هذا من عدم الفقه في الدين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي. هل معنى ذلك أنه يواليه؟ أبدا لا يواليه، وحاشا له أن يواليه، حاشاه أن يواليه، ولكنه يتعامل معه تجاريا، بيع وشراء وما إلى ذلك، تبادل المصالح التي هي يعني في الغالب من مصالح البشر جميعا، فهذا لا بأس به. ولكن اتخاذهم أولياء وبطانة من دون المؤمنين هذا هو المنهي عنه. ولذلك قال لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما وقعتم في الإثم، ودوا لو أنكم تقعون في الإثم، ودوا لو تكفرون كما كفروا، كما قال تعالى وودوا لو تكفرون. ولذلك جاء في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ورسوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم، إلى آخره، إلى أن قال في مجال البراءة قد كان لكم آية في لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك لا يجوز اتخاذهم أولياء ولا بطناء ولا نصراء من دون المؤمنين، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها. ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ، إلى الأمة الإسلامية عبر التاريخ، لوجدنا أن أكثر ما وقعت وأكثر ما هوت فيه كثير من المسلمين بسبب اتخاذ الكفار أولياء من دون الله. فالذي أسقط الخلافة العباسية هو اتخاذهم الخبيث الباطني الرافضي، نعم، الذي يسمى نصير الدين الطوسي وليا، اتخذه المتوكل وليا من دون الله حتى اتفق مع التتر على إسقاط الخليفة وعلى القضاء على الإسلام وأهله، لأن الرافضة منذ فجر التاريخ ما دالت دولة ضد الإسلام والمسلمين إلا كانوا ماذا؟ ها؟ إلا كانوا معها، وكانوا أول مناصر لها، فهم سبب سقوط الخلافة في بغداد وسبب المقتلة التي حصلت للمسلمين في نكبة بغداد الكبرى عندما انتهت تلك الخلافة سنة 56 و600 للهجرة، حتى إن الخيول عبرت على الكتب الإسلامية التي لوثت نهر ماذا؟ دجلة بالحبر من كثرة ما ألقي فيها من الكتب، ولذلك ضاع كثير من تراث المسلمين في ذلك الغزو التتري الهمجي الخبيث. لكن الشاهد الذي مكن لهم من هو؟ ها؟ الذي مكن لهم هذا الذي يسمى نصير الدين الطوسي، وهو هادم الدين في الحقيقة، هو هادم الدين عليه لعائن الله، هو الذي يعني مكن للتتر ومالأهم ووالاهم وزين لهم الأمور، حتى إنه أمر الخليفة يعني من شدة صداقته للخليفة أمره بتسريح ماذا؟ بتسريح الجيش المسلم، حتى جاء التتر ولم يعد أمامهم مقاوم البتة، فسقطت الخلافة، يقضي الله أمرا كان مفعولا. على أي حال، شاهد من هذا أنه لا يجوز أن نتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين. وأكرر وأقول، لا نخلط كما يخلط بعض الناس، يفسر المعاملة والبيع والشراء والإجارة وما إلى ذلك فيفسرها بأنها موالاة، هذا غير صحيح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه اليهودية يمتح لها دلاء كل دلو بماذا؟ بتمرة. هل معنى ذلك أنه يوالي تلك اليهودية؟ ها؟ لا، ما يقول هذا مسلم، لكنه كان يعني لمصلحة، وهي الحصول على القوت الضروري، الحصول على القوت الضروري، كان يمتح لها كل دلو بتمرة. هذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة، ومنهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، من الزهد والتقشف، حيث اضطر إلى العمل أمام لهذه اليهودية يأخذ لها الماء ويمتح لها الماء كل دلو بتمرة حتى يسد بها رمق ورمق عياله رضي الله عنه وأرضاه. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والمقصود في ذلك الوقت هم المنافقون، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المقصود هم المنافقون الذين نافقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا الإسلام وأبطنوا ماذا؟ وأبطنوا الكفرة، أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معهم من المنافقين الذين رجعوا من المسلمين عن المسلمين في وقعة أحد، ويقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة، كما سيأتينا بيانه. فهم يعني المقصود المنافقون، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك قال قد بدت البغضاء من أفواههم، أي يصرحون بالغمز واللمز، بدت يعني ظهرت، بدأت تظهر. وما تخفي صدورهم أعظم، وما تخفي صدورهم أكبر، أي أعظم من الحقد والحسد والبغض للإسلام ومن؟ والمسلمين. ولذلك أخبر تعالى بأن ما تخفي صدورهم أعظم مما يبدون، لأنهم ما يبدون من صفحاتهم إلا القليل، ولكنهم يعني مهما أبدوا فإنهم يخفون ما هو أعظم من الكفر والزندقة والإلحاد. قد بينا الآيات لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وضحت الآيات وجليت وبينت، إن كان لكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل، بين الكفر والنفاق والإيمان، بين الغث والثمين، بين الحق والباطل، بين الخبيث والطيب، بين الطريق المعوج وبين الطريق المستقيم. وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إن كنتم تفكرون بعقول راجحة لم تشبها شائبة البدع والمعاصي التي تعمي القلب وتصمه عن سماع الحق وتبعده عن منهج الله وتقرئ تلقي به في أو حال الشرك والبدع والوثنية، كما هو حال كثير من الناس الآن الذين يظهرون بعض الدعوات مثل بعض الجماعات التي لا تهتم بعقيدة الإسلام، وإنما تهتم بطقوس معينة تختارها لأنفسها، وكما هو الحال عند بعض الصوفية وكثير من الرافضة وكثير من الجماعات التي لا تبني منهجها على عقيدة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد وعلى منهج توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نبدأ به وأن نبدأ بتعلمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فلذلك حذر من أن نقع فيما وقعوا فيه، وأمر بأن نستخدم ما أعطانا الله عز وجل من عقول راجحة تميز وتوزن بها الأشياء وتبين بها الأمور في ضوء الكتاب والسنة. يعني حتى العقول لا نستخدمها استخداما مطلقا، وإنما في ضوء ماذا؟ في ضوء الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. لا ندعي لأنفسنا الاستقلالية، ولا ندعي لأنفسنا أننا أتينا بما لم تأتي به الأوائل، كما هو حال كثير من الناس إذا قرأ له كلمتين نصب نفسه مفتيا وموجها، وربما أنه لا يحسن حتى قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فلذلك حذر منهم ومن موالاتهم. ثم وصف حال المنافقين بقوله: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. يعني أنتم تظهرون لهم المحبة والمودة بحكم ما أظهروا من ماذا؟ ها؟ من شعائر الدين، بحكم ما أظهروا من شعائر الدين، ولكنهم لا يحبونكم، لا يحبونكم، لأنه كما يقال عدوك عدو دينك. فإن كانوا إن كنتم تحبونهم فإنهم لا يحبونكم. أنتم تحبونهم بحكم الظاهر، ولكنهم يحكمون عليكم بأنكم أنتم الضلال والمبتدعة بل والكفار. فلذلك وصفهم بهذا الوصف: تحبونهم ولا يحبون، وتؤمنون بالكتاب كله، بالنسبة تؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الكتب المنزلة، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فلذلك وصفهم بتلك الأوصاف الفظيعة من أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ونحو ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى به المنافقين. ولذلك وصفهم بقوله: وإذا لقوكم أقالوا آمنا. إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان، هذا هو النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله بما يعملون محيط. هنا هكذا وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا لقوكم آمنا، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله بما تعملون محيط. هذا شأن المنافقين، شأن المنافقين هو هذا، أنهم إذا جاءوا عند المسلمين أظهروا لهم الإسلام والإيمان والتدين وما إلى ذلك، فإذا جاء عند الكفار كشر عن أنيابه. يعني هذا هو دأبهم، إذا جاءوا عند المؤمنين هم من ذوي الوجهين، وصاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها، لأنهم يظهرون الإسلام حقنا للدماء فقط من أجل أن يرفع عنهم السيف. ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى عليهم، فلما سئل في ذلك قال: معاذ الله أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ومع أن الله قد فضحهم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولذلك والوا اليهود في قضية بني قريظة، والوا المشركين يوم أحد، والوا المشركين يوم الخندق، وما دالت دولة أو صارت الغلبة لغير المسلمين إلا وطبلوا فرحا، وإذا صار العكس صارت الغلبة المسلمين قالوا: ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين. عضوا عليكم هذا يعض على الأنامل تعبيرا عن الغيظ وشدة البغض وشدة الكراهية من الغيظ، أن رفع الله الإسلام فوق رؤوسهم رغم أنوفهم، رفع الله الإسلام وردهم. يعني يعبر عن شدة غضبه بأن يعض على أنامله بين أسنانه: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول للمنافقين: موتوا بغيظكم إن الله بما موتوا بغيظكم، أي بكراهيتكم وببغضكم وبأساكم وبكمدكم، إن الله بما يعملون محيط، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم في الأرض ولا في السماء. لذلك أخبرنا الله عز وجل بما يعملون محيط. ثم قال تعالى بعد ذلك: وإذ غدوت من بيتك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات نزلت في غزوة أحد على ما عليه جماهير المفسرين وعامة أهل العلم، فإنها نزلت في وصف غزوة أحد وكيف غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم للجهاد ويعد العدة. فلما حصل ما حصل للمشركين يوم بدر من الهزيمة النكراء ومن الخزي والعار الذي لصق بهم ولم يعد يفارقهم حينما تنكبوا عن الصراط المستقيم، أخذوا يعدون العدة ويجمعون من حولهم، ثم توجهوا إلى المدينة ومعهم 3000 من المقاتلين، معهم كثير من الخيل والفرسان وما إلى ذلك. أرادوا أن يأخذوا بثأر قتلاهم يوم بدر، ظنا منهم أنهم لن يرجعوا على أعقابهم خاسرين كما رجعوا عليه خاسرين يوم بدر. فعندما جاءوا وعسكروا إلى جوار أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والمشاورة إنما يكون في الأمر الذي فيه يعني سعة، أما الأوامر والنواهي الصريحة فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مشاورة ولا إلى استخارة. فأشار عبد الله بن أبي بن سلول على البقاء بالبقاء في المدينة، قال نبقى في المدينة يقاتلهم الرجال ويقاتلهم النساء بالنضل والنبل من فوق الأسطحة. لكن الصحابة خصوصا الذين لم يشهدوا بدرا ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليهم، فأشار كما قلت الذين لم يشهدوا بدرا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظاهر بين درعين ولبس حال ما لامة حربه، فكأن قائلا قال لعلنا أحرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قلنا له إننا نخرج خير من أن نجلس، فقالوا له افعل ما بدا لك يا رسول الله، فإن شئت جلسنا جلسنا. قال ما كان لنبي أن يخلع يعني لامته لامة حربه بعد إذ لبسها يعني حتى تضع الحرب أوزارها. فعندها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وكان 1000 شخص. ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول الخبيث المنافق المعروف رجع ومعه 600، فخرج فعلا وصف الصفوف وجعلهم منتظمين وجعل 50 منهم على الرماة وأمرهم ألا ينزلوا مهما رأوا، ولو رأوا ثمنا نتخطف أمرهم ألا يبرحوا أماكنهم. فتصاف الجيشان وانهزم المشركون في بداية الأمر، فاشتغل من اشتغل بالغنائم إلى أن نزل أهل جبل الرماة، فانتهز الفرصة خالد رضي الله عنه وكان قبل أن يسلم قائدا للجيش الجيش كفار قريش، فأتاهم من طريق آخر بعد أن أخذ الاحتياط بعد أن أخذ الحيطة، وجاء وحصل ما حصل من الدرس للمسلمين، وهو درس لا نسميه هزيمة لأنهم انتصروا أولا وآخرا. نعم استشهد منهم الكثير لكن النصر كان لهم في أول المطاف وفي نهاية المطاف. فلذلك يعني ثبت المسلمون وأبلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم العظيم، ثم رد الله الكفار. فلذلك يعني هذا يسمى درس، ناس يسمونه ويقولون هزيمة المسلمين في أحد، أنا لا أرى أن تسمى هزيمة، الأولى أن تسمى درسا لقنه الله تبارك وتعالى. يعني لذلك لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل وكثرت رباعيته وشج في جبهته الشريفة وحصل من الوقائع ما حصل، ثم تجمع المسلمون وكروا عليهم إلا أنهم هربوا ولم يثبتوا عندما رأوا اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق. فلما اجتمعت كلمة المسلمين ولما اجتمع أمرهم وهو مجتمع من قبل، لكن أقول إن أحيانا قد يكون بعض الأشياء تؤدي حوادث وتكون سببا في إعطاء المسلم والإنسان دروسا لا ينساها طيلة حياته. فقال وإذ غدوت من أهلك مقاعد القتال، أي تبين لهم أماكن القتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني من بعض طوائف المسلمين، ولكنهما عدلا عن ذلك، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن الله تبارك وتعالى هو مولى المؤمنين وهو المولى ولا مولى سواه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات عبرة لمن اعتبر، منها التحذير من اتخاذ اليهود والكفار أولياء من دون الله. الثاني، وإذن الفائدة الأولى هي منع أو اتخاذ اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار والمنافقين أولياء من دون المؤمنين. خطورة اتخاذهم أولياء وأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بين المسلمين، وقد حصل ذلك في كثير من الوقائع، وقد ضربت لكم مثلا بقصة غزو تتار وتمالؤ نصير الدين الطوسي معهم، حتى نكب بذلك أو تورط في ذلك حتى لم يعد المسلمون في ذلك الوقت، لم تقم لهم قائمة إلا بعد أن هزم الله التتر بعد فترة على يد المسلمين متمثلين في المماليك، الذين أبلوا بلاء حسنا في القضاء على فتنتهم، وكان ممن شارك في ذلك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة أيضا أن من ألد أعداء المسلمين هم المنافقون، وإنهم مهما أظهروا فإنهم لا يخلون من نفاق. الأمر الآخر من الفوائد أيضا بيان أن المؤمنين، يعني المؤمنين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، يعني من طبعهم أنهم يأخذون بالظواهر، ولكن الله حذر من الاعتماد الكلي على الظواهر، بل تجب الحيطة، بل تجب الحائط، أولا أنتم لا تحبونهم ولا يحبونه، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أيضا من الفوائد الإشادة بغزوة أحد وما جرى فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل فيها الناس بيده الشريفة، وأن فبعد ذلك يعني من الفوائد أيضا قلنا فضل وقعة أحد، أن العاقبة فيها كانت للمتقين، وإن وجد للمسلمين درس يعني يجعلهم يتلافون بعض الأخطاء التي وقعوا فيها. أن الله تبارك وتعالى هو ولي المؤمنين وهو ولي الصالحين وهو ولي عباده المتقين المخلصين.